الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يود أن يكون موصلا في طلب العلم. يقول طلبت العلم وحفظت القرآن وحفظت بعض المتون، يقول ولكني أشعر بتخبط وأني لا أملك شيء، فما الطريق الصحيح لذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، أولا هنيئا لك حفظ كتاب الله عز وجل، وهنيئا لك حفظ هذه المتون العلمية، ولست بمتخبط وفقك الله، ولا ينبغي لك أن تصف نفسك بمثل هذا الوصف مرة أخرى، إذ كيف يتخبط من في قلبه كتاب الله عز وجل، وكيف يتخبط من طلب العلم بحفظ شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء؟ فأنت لست بمتخبط، بل المتخبط غيرك ممن لا يزال يراوح في مكانه، لم يحفظ كتاب الله ولم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ شيئا من كلام العلماء. فأنت لست بمتخبط، بل أنت على الطريق الصحيح، ولكن تحتاج إلى دفعة يسيرة حتى ترى آثار ما تعلمته إن شاء الله عز وجل وما حفظته، وهي أنني أوصيك وفقك الله بالجثو بالركب عند العلماء. عليك أن تحرص على حضور حلقات العلماء، وعليك أن تبتخل إلى الله عز وجل أن يشرح صدرك للعلم، وأن يأخذ بناصيتك للبر والتقوى، وأن يجعلك من العلماء الراسخين، وأن يرزقك الحافظ في العلم، وأن يرزقك الفهم الصحيح في طلبه، وإلا فأنت لست بمتخبط، بل أنت على الطريق الصحيح. وأسأل الله عز وجل أن يوفق شباب الأمة إلى ما وفقك إليه من حفظ كتاب الله وحفظ شيء من سنة رسول الله وحفظ شيء من كلام العلماء في متونهم المعتمدة عند أهل العلم. فأبشر بخير عظيم، لكنك تحتاج إلى دفعة يسيرة حتى تصل إلى مبتغاك من العلم إن شاء الله. ولذلك أنا أوصيك أيها الأخ الكريم بكثرة أوصيك بأمرين. الأمر الأول بكثرة دعاء الله عز وجل بالتوفيق، وأن ترى ثمرات ما تعلمته، وأن يجعلك من العلماء العاملين، وأن يرزقك الحفظ ووفور الفهم. فأكثر من دعاء الله عز وجل بالتوفيق، فإن مجرد الحفظ بدون توفيق من الله عز وجل فهذا لا يغني عن صاحبه شيئا. فأكثر من دعاء الله بأن يفتح لك أبواب الفهم وأبواب الرسوخ والوصول إلى غاياتك بإذن الله. والأمر الثاني، أوصيك بالإكثار من الجلوس عند العلماء. العلماء هم اللي بيدفعونك بإذن الله عز وجل إلى إكمال مسيرتك حتى تصل إلى قمم الجبال من الفهم والحفظ والرسوخ العلمي بإذن الله عز وجل. فلا تكتفي بما حفظته أو قرأته من كلام العلماء عن حضور حلقات المشائخ وطول النفس في تحقيق العلم. ثم أوصيك بوصية ثالثة وهي مهمة، لا تستعجل نتائج ما تعلمته أو ما حفظته، لا تستعجل، فإن المتقرر في قواعد العلم أن آثار العلم أن آثار العلم والتعلم تراكمية مستقبلية. يعني ليس بمجرد حفظك لمثل تريد أن تكون في مصاف العلماء، ولا بحفظك لكتاب الله عز وجل تريد أن ترتقي إلى درجة الراسخين، وإنما كل يوم تزداد مسألة، تزداد تحريرا، تزداد تحقيقا، تزداد حفظا، تزداد فهما، تزداد تأصيلا، تزداد قاعدة. فالعلم أثره تراكمي يأتي تباعا بعضه فوق بعض ومستقبلي. فلا ينبغي أن تتهم نفسك بالتخبط أو عدم تحصيل شيء بمجرد أنك حفظت بعض المتون ولم تطل الزمان في الطلب والقراءة والتحرير والتحقيق. فلا تستعجل النتائج، ولا تستعجل قطف الثمرة، واصبر وصابر واعزم، وأكثر من الدعاء بالتوفيق والسداد، ولازم حلقات المشايخ، وأبشر بالخير بإذن الله عز وجل. لا تتهم نفسك بمثل هذا الاتهام، لأن الشيطان قد يفتح عليك هذا الاتهام الذي يوجب لك الانقطاع، وأن تقنع نفسك أنك لست مؤهلا لإكمال الطريق فتتراجع بعد أن يسر الله لك هذا القطع، بعد أن يسر الله عز وجل لك هذه الخطوات الطيبة من الحفظ والفهم. فواصل واستعن بالله، واعزم واصبر وصابر وأطل النفس، وإياك وسرعة الملل، ولا تنتظر النتائج ولا تستعجل فرج الله عز وجل، وسوف تصل إلى مبتغاك بإذن الله وتوفيقه، والله أعلم.